الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة السادسة في أنا فاعلون. قال: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. أنا ذكرت لي أخوة بكرة يجيبون الكتاب، لكن مما يأسف بل لا، قلت تجيب الكتاب تقرأ المتن، بل هسه اللي أعرف عندهم كتاب يطبق العبارة ولا مو من ضرورة. اختلف العقلاء هنا، فالذي ذهب يظهر ما حد جيد من اللي يقول كتاب ولا كتاب واحد مفروض اللي يطبق العبارة بلا موجود، يعني شلون يطبق العبارة؟ إذا مو موجود تطبيق العبارة ما يصير، يطبق العبارة فالدرس العطلة إلى غد. لا مولانا، ثلاث صفحات عبارات تقرير الكتاب، تطبيق العبارة كتاب. قلت أنا بالأمس الأخوة ما ملتفت، هو كتاب بعد رجل نذهب كتاب. أنا ما أقول كتاب بعد كل رجل نقرأ الكتاب، عندنا البحث ننتهي بحث. المسألة السادسة في أنا فاعلون. وقال، هذه عبارة المتن يعني عبارة المحقق الصوفي رحمة الله تعالى عليه، قال: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. في هذا المقطع يريد أن يقول بأن كل واحد يحس بالوجدان أنه هو موجد